قال تعالى: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. والله يا ابني ما ينفعوك، والله يا ابني ما ينفعوك لا دنيا ولا آخرة. الله يناديك ويفتح لك باب التوبة فحيهلا. سيدنا وحشي بن حرب قتل، لا مش هاخد اتصالات، سيدنا وحشي بن حرب قتل سيدنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله، وبعدين فتح بطنه وقطع كبده وادى لسته اللي أجرته هند تاكل من كبد عم النبي. أي جريمة! ومع ذلك لما تاب وأسلم تاب الله عليه، بل كان من حسن توبته أنه قتل بنفس اليد وبنفس الحربة عدو الله مسيلمة الكذاب. لسه الباب مفتوح يا ابني، ربنا هيقبلك وهيتوب عليك. توب إلى ربك، ارجع إلى رشدك. ذكر الغزالي في الإحياء أن أما أعطت لولدها 400 درهم وقالت: اذهب إلى العراق واطلب العلم وإياك أن تكذب. الولد في الطريق خرج عليه قطاع الطرق، ثبتوه وقلبوا القافلة كلها. فلو عيل صغير كده واحد حرامي قال له: معاك فلوس يا ابني؟ معاك فلوس يالا؟ قال له: آه معايا 400 درهم. قال له: فين؟ احنا فتشنا جيوبك وفتشنا الشنطة، فين يا عم؟ وأخذ يسخر منه، قال له: أنا بقول لك معايا 400 درهم. فأخذه إلى رئيس العصابة المعلم الكبير بقى عباس أبو دومة، قال له: أنت معاك فلوس يا ابني؟ قال له: معايا 400 درهم. قال له: فين؟ فأخرجها من مكان خفي. قال له: كان بإيدك تنجو بمالك، قلت لي؟ قال: عاهدتني أمي على ألا أكذب أبدا. فبكى رئيس العصابة وقال: أنت تخاف من الله، تخاف أن تكذب، وأنا أقطع الطريق على المسلمين وأنهب أموال المسلمين، تبت إلى الله. فقال أصحابه من اللصوص: كنت كبيرنا في الشر، والآن أنت كبيرنا في الخير، تبنا معك إلى الله عز وجل ببركة صدق الداعية الصغير. يبقى احنا كدعاء مقصرين، ببركة صدق الداعية الصغير. سمعت عن القعنبي؟ القعنبي ده إمام من أئمة المالكية. خرج يوما لقى كده شيخ والناس ملتفة حواليه، قالوا: مين؟ قال: مين ده؟ قالوا: ده الإمام شعبة أمير المؤمنين في الحديث. فرح له وقال له: حدثني بحديث من أحاديث رسول الله. يعني الشيخ معاه إيه ياخده منه؟ ما عندوش حاجة. قال له: قول لي حاجة من كلام النبي. فنظر إليه شعبة لقى كده وش إجرام، قال له: لا. فأخرج له سكين وقال: حدثني وإلا جرحتك، أعمل لك يعني شرطة في وشك. قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فبكى اللص، بكى القعنبي، وعاد إلى بيته وحبس نفسه في بيته أسبوعا لا يخرج ولا يكلم أحد، وخرج من بيته تائبا وسافر إلى المدينة وجلس تحت ركب مالك بن أنس مفتي المدينة وتعلم وصار إمام. أنت يا عم البلطجي ممكن تتوب وترجع إلى الله وتحفظ القرآن وتتعلم الدين وتبقى إمام وعالم. ارجع ارجع. الفضيل بن عياض إمام من أئمة التابعين. ذكر ابن عساكر أن الفضيل عشق جارية فاتفق معها ليلة، وبينما هو يتسلق على الجدار ليدخل إليها سمع طفلا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فاهتز ونزل وبعد أيام بينما هو في الطريق يقطع الطريق سمع بعض الناس يقول وهو لا يعرفه: أيها الناس اسلكوا من هذا الطريق حتى لا يقطع علينا الفضيل الطريق. قال الفضيل: وهل تعرفون الفضيل؟ قالوا: لا. قال: تعالوا عندي، باتوا عندي هذه الليلة، نموا عندي للادي. فذهب الناس إليه وأقاموا عنده هذه الليلة. قام بعضهم يصلي فقرأ بنفس الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فبكى الفضيل وقال: بل آن يا رب، بل آن يا رب، بل آن يا رب. وتاب إلى الله عز وجل. مالك بن دينار كان قاطع طريق وتاب، وتاب الله عز وجل عليه. أنا بقول لك أيها البلطجي، ارجع إلى ربك، ارجع إلى رشدك. الله يبسط يديه لك بالليل والنهار حتى تتوب. الله عز وجل جل جلاله يتنزل نزولا يليق بجلاله في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي فيك لترجع. لسه ما أنش الأوان، لسه ما أنش الأوان حتى ترجع إلى الله عز وجل. هذه الرسالة الأولى إلى كل بلطجي. الرسالة الثانية لمين؟ لعلماء الأمة. أيها المشايخ، أيها العلماء، متى ستجتمعون على قلب رجل واحد؟ متى ستتخذون زمام المبادرة؟ متى سيجدكم الناس عند الحاجة؟ لماذا نفتقدكم في المحن؟ لماذا تأتون دائما متأخرين متأخرين؟ كيف يتأخر البيان عن الحاجة؟ اللهم أصلح علماءنا يا رب. الرسالة الثانية إلى كل الطيار الإسلامي، إلى كل من يحب الشريعة. أيها الشباب، إن الإعلام الدجال الكذاب يشوه صورتكم أمام الناس، وهذه الصورة لن تحسن وتصلح إلا بإسلام عملي منا يراه الناس. عايزين الناس تشوفنا متحضرين، شوف مننا سلوك يرضي الله، أخلاق ترضي الله، أفعال ترضي الله. ولو رأى الناس منا هذا الحق لزهق باطل الإعلاميين الدجالين. رسالة ثالثة إلى كل الطيار الإسلامي وعلى رأسهم العلماء: أرجوكم توافقوا على مرشح واحد للرئاسة نجتمع من ورائكم عليه. الله يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا. هذا النزاع وهذا الفشل أفقدنا الكثير. أرجوكم، أرجوكم توافقوا على واحد ونحن من ورائكم. رسالة رابعة ولا خامسة للإعلام: أقول لكل الإعلاميين الكذابين: سود الله وجوهكم. أقول لكل مذيعة كذابة، ولكل مذيع كذاب، ولكل قناة دجالة: سود الله وجوهكم. يا أصحاب الفتنة، يا من تشعلون البلد لمن يدفع لكم. كذب حرام، كذب كبيرة. الكلمة تكون أحيانا أقوى من المدفع وأقوى من ضرب الرقاب بالسيوف. حرام عليكم، كفاية كذب، كفاية باطل. معظم هذه القنوات المشبوهة التي نعرف أصحابها، ومعظم هؤلاء الإعلاميون اللي كانوا مساحين جوخ للنظام السابق، كانوا يلحسون الأحذية للنظام السابق، هم يكذبون ويبغضون الناس في كل الطيار الإسلامي. هبوا أن فلانا أخطأ، هل معنى هذا أن كل الأمة أخطأت؟ هبوا أن فلان زل، هل معنى هذا أن كل من يدين لهذه الفكرة مختل أو مسيء؟ تعميم هذا مرفوض. الإعلام النهاردة بيعمل جريمة كبيرة، بيقلب الناس على الناس، يقلب الناس على الجيش، يقلب الجيش على التيار الإسلامي. حرام عليكم، اتقوا الله. أي ولد بيموت بسبب فرية في الإعلام، دماء الولد ده في عنق المذيع المجرم.